القناة الرسمية لنشر صوتيات الشيخ محمد مزيان حفظه الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، فإن تقوى الله سبحانه وتعالى خير زاد يتزود به الدار الآخرة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. اتقوا الله جل وعلا وخذوا بوصية ربكم سبحانه وتعالى. أوصى بتقوى الله، هي أوصى فقد أوصى بتقوى، وهي وصيته سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. فاتقوا الله رحمكم الله، واجعلوا بينكم وبين عذاب الله جل وعلا وقايا باجتناب نواهيه واتباع أوامره سبحانه وتعالى، فهي وصية الله جل وعلا لعباده، وهي كذلك وصية نبينا صلى الله عليه وسلم لأمته. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، يبين فيه عليه الصلاة والسلام المعاملة مع الله سبحانه وتعالى، فإن أساسها وعمود بنائها تقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية، في الغيب والشهادة. فاتق الله يا عبد الله في سرك وعلانيتك، في ليلك ونهارك، في جميع أوقاتك، اتق الله حيثما كنت. وأعظم التقوى عباد الله، وأعظم التقوى إذا خلت النفس بربها سبحانه وتعالى، وضاعت عليها شهواتها، وتفرد بها شيطانها، استحضرت عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى الذي يسمع ذبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويعلم نياط عروقها ومكانها جل وعلا. أيها المسلمون، إن ربنا تبارك وتعالى أهل أن يخشى ويتقى، أهل أن يهاب ويعظم سبحانه وتعالى. فبعد ذلك تكون من العبادة والطاعة له جل وعلا لما يستحق من الإجلال والإعظام وصفات الجلال والكمال سبحانه وتعالى. فاحذروا عباد الله احذروا الذنوب والمعاصي، لأن من عظم الله جل وعلا حق عظمته لا يعصيه سبحانه وتعالى، خصوصا ذنوب الخلوات. وما أدراكم ما ذنوب الخلوات يا عباد الله؟ إن من أعظم ما يهبط الأعمال ويجعلها هباء منثورا انتهاك حرمات الله جل وعلا في الخلوات. عن ثوبان رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صفهم لنا جلهم لنا ألا نكون منهم ولا ونحن لا نعلم. فقال صلى الله عليه وسلم هم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون هم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل ما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. رواه ابن ماجه. وفي زماننا هذا يا عباد الله، هذا الزمن الذي كثرت فيه المغريات والمضلات والمنكرات والشهوات، مريض القلب يتعاطاها في الفلوات. وإني أنبه على أمر فظيع أمة الإسلام ينتشر بين كثير من الناس مع انتشار الإنترنت ووسائل التواصل وغيرها عباد الله، ألا وهو النظر إلى الصور المحرمة والأفلام الخليعة في الخلوات، وهي جريمة عظيمة فظيعة لا تصدر إلا من دليل أمة الإسلام. فأقول يا عباد الله نصيحة لنفسي وإخواني، اعلموا رحمني الله وإياكم أن العين نعمة، نعمة أنعم الله جل وعلا بها علينا، وهي نعمة عظيمة تتكرر معنا في كل وقت يا عباد الله، فحري بنا أن نسخرها بطاعة الله جل وعلا وأن لا نستعملها في معصيته. شكرا لله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة، فإنك إذا عصيت الله جل وعلا بالبصر أما تخاف أن تذهب عنك هذه النعمة، وهذا يوشك أن تذهب عنك هذه النعمة حتى ولو بقيت لك العين ولو بقي لك البصر، فلا توفق بعد ذلك إلى أن تسخرها في طاعة الله، بل تديم النظر إلى المحرم إضلالا من الله جل وعلا جزاء على أنك لم تشكر الله على هذه النعمة العظيمة. ذكر نفسك يا عبد الله حين تسوي لك نفسك النظر إلى الصور المحرمة والأفلام الماجنة أنك ستخرج من زمرة الشاكرين الله على نعمه الذي لا يثبت الله لهم النعم ويزيدهم سبحانه ولا يعذبهم تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. يا من ابتليت بالنظر إلى الصور المحرمة والأفلام الماجنة اعلم أنك ستسأل يوم القيامة، ستسأل يوم القيامة عن العلم وعما فعلت بها يا عبد الله إذا وقفت بين يدي ربك سبحانه وتعالى. إذا سولت لك نفسك حين تخلو في غرفتك تنظر في الشاشات أو في هاتفك إلى ما هو محرم، ذكر نفسك أنها ستقف بين يدي الله وأنها ستسأل عن تلك الرؤية التي تراها في ذلك الوقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيسأله ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمان منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. رواه الإمام البخاري. يا من ابتليت بهذا البلاء ذكر نفسك بأن هذه العين ستشهد عليك يوم القيامة، تشهد عليك يوم القيامة بما رأيت يا عبد الله، شهيد من نفسك يشهد عليك بما فعلت، ذات العين التي كنت تتمتع بها بالنظر إلى المحرم في الخلوات تشهد عليك بصنيعك الذي كنت تصنع، لعلك يا عبد الله تكون ممن إذا وقف بين يدي الله فينكر له هذا الذنب فيطلب شهيدا، لكنه يطلب شهيدا من نفسه، فينطق الله جل وعلا جوارحه، ينطق جوارحه فتشهد عليه بما فعل، تنطق هذه العين فتشهد عليك بما فعلت وأنت قد عصيت الله جل وعلا بها ولم تغضها كما أمرك سبحانه وتعالى، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم بما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. قالوا أنطقنا الله، نعم يا عبد الله تلك الجوارح تشهد عليك يوم القيامة بما فعلت من الأفعال القبيحة إذا لم تتب منها إلى ربك سبحانه وتعالى، ولا تملك تلك الجوارح أن تسكت يوم القيامة لأن الله جل وعلا هو الذي أنطقها يا عبد الله، أنطقها الذي لا يستعصي عن مشيئته أحد سبحانه وتعالى. يا من ابتليت بهذا البلاء ذكر بنفسك، ذكر نفسك بأن الله جل وعلا معك، معك بعلمه ويراك سبحانه وتعالى. حين تنظر إلى محرم في الخلوات ذكر نفسك بأن الله يراك في تلك الحال وأنت ترى ذلك المنكر يا عبد الله. ألست تعلم بأن الله جل وعلا يعلم حالك ويراك في جميع أوقاتك أينما تذهب وأين حللت؟ في الخلوات وفي الفلوات، وراء الجدران وراء الحيطان، أينما كنت يا عبد الله؟ ذكر نفسك بهذا الأمر العظيم. إذا سولت لك نفسك أن تنظر إلى هذا المحرم، والله لو كنت في صف صم فإن الله جل وعلا يعلمك. ذكر نفسك بذلك واستشعر ذلك، يصلح ظاهرك وباطنك. بل هي عبد الله يكون باطنك خير من ظاهرك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، وأن ما تخفيه عليه يغيب، لأنه جل وعلا يعلم بجميع أحوالك حتى وأنت تقترف هذا الذنب العظيم. أفلا تستحي بربك سبحانه وتعالى؟ أي دلالة عباد الله، أي دلالة عباد الله أن يفعل الإنسان معصية وأن ينظر إلى المحرم لا يبالي بنظر الله سبحانه وتعالى عليه؟ أي دلالة يا عشر الكرام أن يجعل عبد الله جل وعلا أهون الناظرين إليه؟ فيا أيها الشباب على وجه الخصوص، ويا أيها المسلمون جميعا، أما علمتم أن الله جل وعلا يراكم ويعلم تقلباتكم سبحانه وتعالى؟ أما علمت يا عبد الله أن من الملائكة من هو معك يحصي عملك؟ فاتقوا الله أيها المسلمون. عباد الله، إن الزمن يسير وينقضي ويمضي سريعا، واعلموا بأن الزمن لا يقف عند عاصم ولا يقف عند الضائع، بل هو شاهد عليك بما فعلت يا عبد الله. فذكر نفسك أنك لو صبرت تلك الدقائق اليسيرة التي تنظر بها إلى المحرم، لو صبرت لمرت بدون معصية يا عبد الله. ذكر نفسك بهذا الأمر المهم لعلك تجتهد حين تسول لك نفسك أن تصبر في تلك اللحظات فتمضي بغير معصية وقد همت نفسك بذلك، فيقلب الأمر من سيئة إلى كدت أن تفعلها إلى حسنة عند الله جل وعلا، وفضل الله سبحانه وتعالى على العباد واسع. أما إذا مضى عليك ذلك الوقت فضعفت ونظرت إلى المحرم وعصيت الله سبحانه وتعالى، فعلم أن تلك المعصية تنغص عليك حياتك، تنغص عليك معيشتك، تتسبب في ضيق في قلبك وصدرك يا عبد الله. تذكر بأن تلك المعصية بسببها قد تكرم نعما عظيمة، والله المستعان. يا من ابتليت بهذا البلاء، أما علمت بأن الموت يأتي بغتة؟ أما علمت أن العبد يبعث على ما مات عليه؟ لا شك أن هذا مما يعلمه المرء. أفلا تخشى أن تموت على تلك الحال وأنت ترى ما حرم الله سبحانه وتعالى؟ أأمنت أن يأتيك ملك الموت وأنت في تلك الحال تعصي ربك سبحانه وتعالى في الخلوات؟ قد استخفيت من الناس ولم تستخف من رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. حين نسألك يا عبد الله فإنك تجيب بأن الموت نعم يأتي بغته، ولكنك غفلت عن هذا العلم الذي تعمله، لأنك صرت تفعل المنكرات وقد أمنت من مكر الله سبحانه وتعالى. وهذا من أفضع ما يكون، أن يأمن العبد من مكر الله جل وعلا على ما معه من الإيمان. والمؤمن حقا وصدقا يبقى خائفا وجيلا أن يبتلى ببلاء يسلب منه ما معه من الإيمان. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها المسلمون، ان من الوصايا النافعه في هذا الباب التي اوصي بها نفسي واخواني الدعاء، وما اقراكم الدعاء، الإكثار منه يا عباد الله أمر عظيم يستجلب به العبد خيرا من ربه سبحانه وتعالى. أن تدعو الله جل وعلا الذي وعدك أيها المسلم، الذي وعدك بالإجابة، قال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال جل في علاه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فيا من ابتليت بهذا البلاء وهو النظر للصور المحرمة والأفلام الخليعة الماجنة، ادع ربك جل وعلا، ادع ربك سبحانه وتعالى وتحرى أوقات الإجابة، ارفع كف الضراعة إليه، تضرع إليه في آخر الليل حين ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا، واسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عنك هذا البلاء. ما يضرك أخي المسلم وقد ابتليت بهذا البلاء أن ترفع يديك إلى الله بصدق، تقول: يا رب ارحمني، تقول: يا رب إني ابتليت بهذا البلاء، فبغضه إلي وكرهه إلي وباعده بين وباعد بيني وبينه كما بعدت بين المشرق والمغرب. تسأل الله جل وعلا بصدق يا عبد الله، فإنك إذا التجأت إلى الله جل وعلا بصدق رأيت خيرا من ربك سبحانه وتعالى إجابة لدعائك منه تبارك وتعالى. ولكن التجئ إليه سبحانه بصدق، التجئ إليه سبحانه بصدق، فإن الله جل وعلا يستحي من عبدك رفع إليه يده ليسأله بصدق قد ألح عليه بالدعاء أن يردهما صفرا خائبتين، فلا يرد الله جل وعلا عبده دعاه بصدق وإلحاح. أيها المسلمون، أمة الإسلام، هذه بعض الوصايا لعلنا نستجيب لها فنعرف قدر النعم وقدر الخير الذي نحن فيه. فمتى وفق العبد للعمل بمثل هذا العلم كان على خير عظيم، فإن ما هي دنيا وعما قريب راحلون عنها، فاصبر يا عبد الله، فهذه الدنيا بالنسبة لك أيها الموفق قد حفت من متاعه والشهوات، فهذا أمر ينبغي عليك أن تعقله وأن تجعله نصب عينيك دائما وأبدا، أنك عما قريب سترحل وما هي إلا لحظات تصبرها في هذه الدنيا، تصبر على طاعة الله وعلى الابتعاد عن معصيته سبحانه وتعالى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذابها.